بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، هذا هو الدرس 63 بعد 600 من دروس جامع المسائل، ونكمل في هذا اليوم ما تبقى من بعض خصائص الأنبياء، وهي كثيرة، وإنما نأخذ منها ما تيسر. ومن تلك الخصائص أن الأنبياء أعطوا الحجة والبرهان القوي، أعطوا الحجة والبرهان القوي. ذكر الله ذلك في آيات من كتابه، وذكر ذلك عن بعض أنبيائه ورسله، كما قال الله سبحانه وتعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. كم ناظر إبراهيم عليه الصلاة والسلام قومه ويغلبهم بالحجة والبيان، كم ناظرهم، ناظرهم على تلك الأصنام، وعندما حطم الأصنام وترك كبيرهم، فلما رجعوا إليه قال: اسألوهم، اسألوهم إن كانوا ينطقون. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. ولما جاء بإبراهيم قال لهم، من أجل أن يقيم عليهم الحجة، قال: هل تعتقدون أن هؤلاء آلهة؟ اسألوا هذا الكبير، من هو الذي فعل ذلك؟ يقول ذلك لهم على سبيل التهكم والسخرية، بل فعله كبيرهم. فسألوهم إن كانوا ينطقون، ويريد الآن أن يحاججهم بذلك. اسألوهم لو كانوا آلهة، وأيضا يقول لهم: لماذا ما تدفعون، لماذا ما تدفع هذه الآلهة عن نفسها؟ كيف إله ويعتدى عليه؟ فكانوا قد يعني رجعوا إلى أنفسهم، ورجع لهم عقولهم، قالوا ورجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. لكن بعد ذلك انتكسوا وقواهم الشيطان. قال الله: ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فحاجهم قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله. وكانت حجته قوية إبراهيم عليه الصلاة والسلام على قومه. كذلك عندما حاج ذلك النمرود الملك الظالم، حاجه في ربه، قال الله: لم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. قال ذلك النمرود، قال: أنا أحيي وأميت. بعض أهل العلم قال أنه جاء بشخص فقتله وقال: أمته، وجاء بشخص وتركه، قالوا: هذا أحييته. وبعضهم قالوا: بل هو يدعي فعلا أنه يحيي ويميت الناس، أنه يدعي ادعاء أنه عنده القدرة على الإحياء والإماتة. ولذلك إبراهيم تنزل معه على سبيل المجادلة، على سبيل المناظرة، قال له: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، يعني إذا أنت تدعي الألوهية، الله يأتي بالشمس كل يوم من المشرق، أنت إذا أنت إله أخري أطلعها من المغرب يوما واحدا، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر، انظروا، انقطع وبهت لقوة الحجة والبرهان، قوة الحجة والبرهان القوي الذي آتاه الله إبراهيم. وكذلك موسى عليه الصلاة والسلام، كيف كان يجيب فرعون ببداهة مع فرعون حتى انقطع، وفرعون يقول: ما وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. وهكذا قال لمن حوله: ولا تستمعون، قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. وهكذا، ثم يلجؤون بعد ذلك إلى القوة والاستعمال القوة والبطش إذا عجزوا عن الحجة والبيان. وكم هي من الحجج والبراهين التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لقومه. فالأنبياء آتاهم الله الحجة وآتاهم الله البيان وقوة الحجة، وهذا من خصائص الأنبياء. ومن خصائص الأنبياء كذلك كمال العبودية، أن عندهم العبودية الكاملة لله سبحانه وتعالى، كمال العبودية لله سبحانه وتعالى، لأنهم هم الذين يعني يقدرون الله حق قدره، أنبياء الله ورسله هم الذين يقدرون الله حق قدره، ولهذا يكون عندهم كمال العبودية، كمال الخضوع لله سبحانه وتعالى، فإن درجة الأنبياء تكون على ذلك، أن عندهم كمال العبودية لأن عندهم الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى، معرفة عظمة الله سبحانه وتعالى، لأن الوحي يأتيهم من الله. ومن الخصائص الوحي، وهو من أهمها، ولا يكون نبيا إلا بذلك، أن يوحى إليه. ومن خصائص الأنبياء أن يوحى إليه. ومن خصائص الأنبياء أنهم تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، ليست خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم لوحده، بل هي لجميع الأنبياء. كذلك الأنبياء قال تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، كما جاء ذلك في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه تنام عينه ولا ينام قلبه. ومن خصائصهم أنهم يخيرون عند الموت، أنهم يخيرون عند الموت، فما من نبي إلا ويخيره الله سبحانه وتعالى عند موته بين الدنيا وبين الآخرة، ولكنهم يختارون الآخرة، يختارون لقاء الله سبحانه وتعالى، أنهم يفرحون بلقاء الله سبحانه وتعالى، لكن الله يخيرهم عند الموت، وهذا قد جاء في الحديث الصحيح. ومن خصائص الأنبياء أنهم يقبرون حيث يموتون، أنهم يقبرون حيث يموتون، هذه من خصائص الأنبياء. وقد قبر النبي صلى الله عليه وسلم حيث مات في حجرة عائشة رضي الله عنها، وذكر هذا، وذكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم عن بقية الأنبياء، أنهم يقبرون حيث يموتون. وكذلك من خصائصهم أن الأرض لا تأكل أجسادهم، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. والذين عندنا فيهم الدليل أنهم الأنبياء الذين لا تأكل أجسادهم الأرض. وأما الشهداء فإن الله سبحانه وتعالى يكرم من شاء منهم بهذه الخصيصة، فلا تأكلهم الأرض، يعني الشهداء الذين اختصهم الله سبحانه وتعالى بهذا، لكن بعضهم قد يكون لمدة من الزمن، وبعضهم مدة أطول، وبعضهم ربما يكون إلى إلى أن يقوم الناس من قبورهم، ولكن الشهيد ربما يكرمه الله بهذه أن الأرض لا تأكله مدة من الزمن، إما سنوات أو غير ذلك، ثم تأكله الأرض، ثم تأكله الأرض. وبعضهم ربما أكرمه الله بفترة أطول، وبعضهم ربما أكرمه الله إلى حين قيام الناس من قبورهم أن الأرض لا تأكل جسده، هؤلاء الشهداء. أما الأنبياء فجميعا لا تأكل الأرض أجسادهم. ومن خصائص الأنبياء أيضا أنهم من أهل القرى وليسوا من أهل البوادي، وهذه سيأتي لها مزيد ذكر. ومن خصائصهم وهي العصمة في التحمل والتبليغ، أنهم معصومون في تبليغ دين الله سبحانه وتعالى، وسيأتي مسائل كثيرة وشبه كثيرة على هذه المسألة، وهي مسألة العصمة في التحمل وفي التبليغ، في تبليغ دين الله سبحانه وتعالى. هذه بعض خصائص الأنبياء، وإلا فهي كثيرة، بعض خصائص الأنبياء التي اختصها الله سبحانه وتعالى. والنبوة اختصاص واصطفاء من الله سبحانه وتعالى، يصطفي سبحانه وتعالى من يشاء. قال الله: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. فيصطفي الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده، ويكرم من شاء من عباده بالنبوة، يؤتي الحكمة من يشاء، والحكمة قد يكون المراد بها النبوة، يؤتيها الله سبحانه وتعالى من يشاء ويكرم بها من شاء من عباده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.